وإن كان منهم قتال أو تدبير قتلوا. قلت وكذلك الذراري والأولاد. قوله ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. الغلول الأخذ من الغنيمة من غير قسمتها، والغدر نقض العهد، والتمثيل هنا التشويه بالقتيل كقطع أنفه وأذنه والعبث به. ولا خلاف في تحريم الغلول والغدر وفي كراهية المثلة. قوله وإذا لقيت عدوك من قوله وكذلك قول الإمام الشيخ عبد الرحمن رحمه الله وكذلك الذراري والأولاد، هذا قول. القول الثاني أن من لم يبلغ الحلم ولم يكن أنبت فإنه لا يقتل، لأنه إن قاتل فبالتبع لا بالقصد. واستدلوا على ذلك بحديث كعب القرظي يعني من بني قريظة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقتل من أنبت من بني قريظة الذين قاتلوا، فقال فكشفوا علي فلم يجدوني أنبت فتركوني. وهذا عندي أظهر. نعم. قوله وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال. الرواية بالشك، وهو من بعض الرواة، ومعنى الخلال والخصال واحد. قوله فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. قيدناه عمن يوثق بعلمه وتقييده بنصب أيتهن على أن يعمل فيها أجابوك، على أن يعمل فيها أجابوك لا على إسقاط حرف الجر وما زائدة. ويكون تقدير الكلام لأن النص بنزع الخافض متوقف على السماع، ونصب أي بنزع الخافض ما لها أصل في السماع، لهذا يكون تسليط الفعل أجابوك عليها أنسب من النص بنزع الخافض يعني بإسقاط حرف الجر. ويكون تقدير الكلام فإلى أيتهن أجابوك فاقبل منهم كما تقول جئتك إلى كذا وفي كذا، فيعدى إلى الثاني بحرف جر. قلت فيكون في ناصب أيتهن وجهان. أيتهن وجهان ذكرهما الشارح، الأول منصوب على الاشتغال والثاني على نزع الخافض. قوله ثم ادعهم إلى الإسلام ذكرهما الشارح، من يعني الشيخ سليمان وقف عند باب ما جاء في المصورين، وهذا تتمة، هذه تتمة من الشيخ عبد الرحمن يوضع عليه، أقول يبحث الذي نقل عنه هنا. إيش هنا نقل كلام القرطبي وذكر القرطبي هنا في الكلام؟ وين كلام القرطبي؟ أنا ما سمعت قال القرطبي مرة. أنا وينه؟ قال عن بريد، قاله في المفهم. إيه في يحتمل، لكن دائما إذا قال الشارح اصطلح في فتح المجيد يعني به الشيخ سليمان في مرة هنا عشرات المرات، قال ذكره الشارح، قاله الشارح يعني به صاحب الأصل الشيخ سليمان. هناك شرح آخر كتاب التوحيد كامل أيضا لكنه مفقود، راح مع غزو الحملة المصرية في الدرعية، وهو شرح أخي الشيخ سليمان بن عبد الله علي بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، شرح كتاب التوحيد ويثنون على شرحه، لكنه فقد مع الحملة ولم يطلع عليه فيما نعلم أحد يعني من علمائنا أو من المتأخرين، فهل كان عند الأولين أم لا؟

قال يحيى بن يوسف الصرصري الحنبلي رحمه الله تعالى: وقاتل يهودا والنصارى وعصبة المجوس فإنهم سلموا الجزية السدودي على الأدون 12 درهما افرضا وأربعة من بعد 20 زدي لأوسطهم حالا ومن كان موسرا 48 لتنقذي وتسقط من صبيانهم ونسائهم وشيخ لهم ثان وأعمى ومقعدي وذي الفقر والمجنون أو عبد مسلم ومن وجبت منهم عليه فيهتدي وعند مالك وكافة العلماء على الرجال الأحرار البالغين العقلاء دون غيرهم وإنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين لا ممن نأى بداره ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين أو حربهم. قوله: وإذا حاصرت أهل حصن. أنا أقول البحث الفقهي له مكانه، إنها استطراد لشرح الحديث. قوله: وإذا حاصرت أهل حصن، الكلام إلى آخره فيه حجة لمن يقول من الفقهاء وأهل الأصول إن المصيبة في مسائل الاجتهاد واحد وهو المعروف من مذهب مالك وغيره ووجه الاستدلال به أنه صلى الله عليه وسلم قد نص على أن الله تعالى قد حكم حكما معينا في المجتهدات، فمن وافقه فهو المصيب ومن لم يوافقه فهو المخطئ. المجتهدات فيها المجتهدات، يعني المسائل المجتهد فيها، أما النساء فلا نعلم فيهم مجتهدة، لأن هذا العلم ذكر لا يصلح له إلا الذكر. حاشا الصحابيات عائشة رضي الله عنها وأمهات المؤمنين وبعض فقهات الصحابة. نعم. قوله: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. الحديث: الذمة العهد، وتخفر تنقض، يقال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وخفرته أجرته. ومعناه دائما في اللغة إذا جاءت في كتب اللغة تفسير فعل منسوب إلى متكلم بإذا، فإن ما قبلها يكون مضموما وما بعدها يكون مفتوحا. تقول: أقمت الأمر إذا عملته فأحسنت عمله. ما تقول؟ تقول: أحسنت الأمر إذا عملته. لا، غلط. يقال: أقمت الأمر إذا أحسنته فعملته. يعني ما بعد إذا يكون منسوب للمخاطب، وما قبلها منسوب للقائل. ومعناه أنه خاف من نقض من لم يعرف حق الوفاء بالعهد كجملة الإعراب. فكأنه يقول: إن وقع نقض من متعد ومعناه أنه خاف من نقض من لم يعرف حق الوفاء بالعهد كجملة الأعراب. كأنه يقول: إن وقع نقض من متعد معتد كان. يعني لأن الأعراب والبادية كما وصفهم الله جل وعلا: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. كجملة الأعراب، يعني كعامة الأعراب والبادية. نعم. فكأنه يقول: إن وقع نقض من متعد معتد كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الله تعالى، والله أعلم. قوله: وقول نافع: وقد سئل عن الدعوة قبل القتال، ذكر فيه أن مذهب مالك يجمع بين الأحاديث في الدعوة قبل القتال، قال: وهو أن مالكا قال: لا يقاتل الكفار قبل أن يدعوا، ولا تلتمس غرتهم إلا أن يكونوا قد بلغتهم الدعوة. ولا تلتمس غرتهم إلا أن يكونوا قد بلغتهم الدعوة. قد بلغتهم الدعوة. فيجوز أن تلتمس غرتهم. يعني كأنها تنبيه على حديث ابن عباس الذي في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، يعني قاتلهم وهم غارون ما يدرون. والأصل الدعوة قبل القتال، هذا عامة الأحاديث على هذا، السنة والسيرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام أنه لا يغزى أحد حتى يدعى ويبين له، ولا يؤخذ أحد على غرة. لكن إذا كان من أريد غزوه على غرة مقاتلا أو قد بلغته الدعوة فعانت وصار في مقام المعاند المكابر، فإنه يجوز باجتهاد الإمام لمصلحة خلاف الأصل. ولكن الأصل أن لا يغزى أحد إلا بعد الدعوة، وهذا مفهوم من قول الله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كذلك هذا الحديث وكذلك غيره. فإذا حديث ابن عباس أنه غزى بن المصطلق وهم غارون، وقول مالك هنا، هذا هو الصحيح في المسألة، أنه يجوز لمصلحة يراها الإمام إذا كان أولئك قد بلغتهم الدعوة فعاندوا وكابروا ولم يدخلوا فيها. لا يشترط في هؤلاء أن يقال لا يقاتلون حتى يبلغوا بأنهم سيقاتلون، بل يجوز في حق بعضهم إذا رآه الإمام أو من يقوم مقامه يجوز أن يغزوا وهم غارون. فيجوز أن تلتمس غرتهم، وهذا الذي صار إليه مالك هو الصحيح، لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبية، وإنما يقاتلون للدين. فإذا علموا بذلك أمكن أن يكون ذلك سببا مميلا لهم إلى الانقياد إلى الحق، بخلاف ما إذا جهلوا مقصود المسلمين، فقد يظنون أنهم يقاتلون للملك وللدنيا فيزدادون عتوا وبغضا، والله أعلم. هذا واضح. كم باقي من باب الآن؟ خطبة قصيرة من المخلوق سامع على الله نأخذها يعني؟ طيب اقرأ الباب اللي بعد، كما في أسئلة على الباب هذا ننتقل للي بعد. النصارى لهم كتاب، والمجوس يقول العلماء لهم شبهة كتاب، كأنهم، أنا ما أعرف حقيقة كتاب المجوس ما هو، كأن كتابهم اللي عند المجوس ينسبونه إلى أحد الأنبياء. هذا ظاهر فهمي ولست على ثبت من ذلك. نعم. إيه. تفسيره، أقول إيش تفسيره؟ هاي أيمن، قل الله أعلم أو لا أدري. طيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله غزو بسم الله، يمكن من هذا أمر، يمكن بسم الله هذا ما في شك أي عمل تعمله الأفضل أن تستعين فيه بالله جل وعلا. فإذا قلت في ابتداء طعامك بسم الله مستحب أن تبدأ، لأن التسمية لا تجب إلا في 5 مواضع فقط وليس منها عند الطعام. تقول بسم الله على الاستحباب، يعني آكل بسم الله، يعني مستعينا بالله جل وعلا متوسلا بأسمائه، أو آكل متبركا بسم الله بأسماء الله جل وعلا. تكون الباب فيها مواضع للتبرك والاستحباب. نعم. كل الباب في جميع المواضع، كل الاستحباب والتبرك. في جميع المواضع الباء لها نحو من 15 استعمالا عند النحاة. أصلها للإلصاق، والإلصاق قد يكون في المعاني وقد يكون في الأمكنة وقد يكون في الأزمنة وقد يكون في الذوات. يتفرع عن هذا الاستعانة، فإذا قلت بسم الله عند ابتداء القراءة يعني كأنك قلت قراءتي هذه مستعينا فيها ملتصقا بجناب الله، مستعينا فيها بالله. فالاستعانة فيها معنى قرب، وأنك ألصقت حاجتك بالله جل وعلا. هذا ربط ما بين المعنى الفرعي والمعنى الأصلي في النحو في معاني الباء. فإذا قلت مثلا مررت بفلان، إيش معناها؟ يعني مررت بمكان ملاصق لمكان فلان، يعني قريب من بيان الملاصقة ضربت شيء. فإذا هنا الإلصاق قد يكون في الذوات، قد يكون في الأمكنة والأزمنة والمعاني، فهذا من الإلصاق المعاني تفسر بالاستعانة. والسببية أيضا أقول من معاني الباء. تقول مثلا هذا الزرع بالماء نبت، يعني بسبب الماء أنزلنا من السماء ماء وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحبا إلى آخره. راجعوا كتب حروف المعاني أنها مهمة لطالب العلم. هذا يجمع الأسئلة اللي مهيب في الموضوع تجمعها. اقرأ الباب اللي بعده. باب ما جاء في الإقسام، في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبق الدنيا وآخرته. فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله، الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، الثالثة أن الجنة مثل ذلك، الرابعة فيه شاهد لقوله: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة. الحديث الخامسة أن الرجل قد يغفر الله له بسبب هو من أكره الأمور إليه. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب ما جاء في الإقسام على الله، ذكر المصنف في حديث جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. قوله يتألى أي يحلف، والألية بالتشديد الحلف، وصح من حديث أبي هريرة قال البغوي في شرح السنة وساق بالسند إلى عكرمة بن عمار قال دخلت مسجدا. هذا الباب ذكر فيه الإمام رحمه الله تعالى ما جاء في الإقسام على الله من النهي، وأن الإقسام على الله لا يجوز في أكثر أحواله. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هي أن الإقسام على الله جل وعلا فيه ترك للتعظيم الواجب لله جل وعلا، لأن من عظم الله سبحانه وتعالى وعرف حقه وعرف تصرفه في ملكوته فإنه لا يقسم على الله جل وعلا أن يكون حال فلان في الآخرة كذا، أو أن يكون مغفورا له أو أن لا يكون مغفورا له، أو أن يكون معذبا أو غير معذب، لأن علم هذه عند الله جل وعلا، ولأن الله سبحانه يتصرف في ملكوته كيف يشاء، لا معقب لحكمه، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. فالتعظيم الواجب لله جل وعلا يوجب على الموحد ألا يغتر بنفسه وألا يقسم بالله جل وعلا أو على الله سبحانه ألا يفعل بأحد مغفرة أو أن لا يفعل بأحد عذابه. فإذا كان الإقسام على الله فيما يختص به ربنا جل وعلا من غفران الذنوب ومن تكفير السيئات ومن إدخال الجنة أو الإخراج من النار، فإن الإقسام على هذا الحال حرام ولا يجوز وينافي كمال التوحيد الواحد. وأما إن أقسم على الله جل وعلا في صدقه فيما قال أو في تحقيق أمر يحصل في الدنيا لنفسه ويكون في إقسامه على الله جل وعلا راجيا الإجابة من الله جل وعلا غير متعال، فإن هذا لا بأس به لمن قوي يقينه بربه وعلم من حاله أن الله جل وعلا يستجيب له. وهذا هو توجيه ما جاء في أحاديث متعددة أن فلانا أقسم على الله بكذا أو أقسم بالله أن لا يكون كذا من ما يحصل في الدنيا. وفيه أيضا في الحديث وإن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، يعني فيما يحصل في الدنيا وما يكون من أحوال إما تصديق خبر أو انتصار أو ما أشبه ذلك. أما ما يختص بالله جل وعلا من أفعاله سبحانه وما يفعله بالعباد من مغفرة وإماتة وأحياء وإحياء وأشباه ذلك، تعذيب بالنار أو تعذيب في القبر أو إهلاك عام أو ما تقتضيه حكمته سبحانه، فإن هذا لا يناسب الإقسام على الله به، لأنه لا مصلحة للعبد فيه، وإنما هو يخبر عن فعل الله جل وعلا بما ليس له به علم، وهذا ينافي التعظيم الواجب لله جل وعلا. وهذا الحديث الذي ساقه الإمام رحمه الله تعالى في الباب ظاهر الدلالة على ذلك، وفيه من الفوائد أن العبد المؤمن يجب عليه أن يخاف على نفسه من فلتات لسانه، فإنه قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. وهذا الرجل من بني إسرائيل تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، لأنه تألى على الله، يعني تعالى على الله. والله سبحانه لما قال العبد والله لا يغفر الله لفلان قال: من ذا الذي يتألى علي، يعني يتعالى علي ويتعاظم علي حيث يتصرف في مغفرتي، والمغفرة بيد الله.